إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك هذه الأمة على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء، ما من طائر يطير بجناحيه إلا وأعلم هذه الأمة وأعطاها علما عنه، أخبرهم وأخبر هذه الأمة بما كان وبما هو كائن. وقد تحدثنا وذكرنا حديث حذيفة وحديث عمرو بن أخطب وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطابا تاريخيا أخبر فيها عن مسيرة هذه الحياة من بدايتها إلى نهايتها، ذكر الكليات وكثيرا من الجزئيات، خطابا وضع فيه عليه الصلاة والسلام النقاط على الأحرف حتى يكون المؤمن على بصيرة وعلى علم، كما أنه على بصيرة في علم الشريعة أيضا يكون على بصيرة في علم العقيدة وعلم السيرة وعلم التاريخ، لأن الخطاب الذي بدأه عليه الصلاة والسلام من صلاة الفجر وبعد صلاة الفجر وانتهى بغروب الشمس هو فيما أظن هو خطاب عقدي وخطاب تاريخي، ليس خطابا في باب العبادات كالصلاة والحج والصيام ونحوها، وإنما هو خطاب في باب العقيدة وخطاب في باب السيرة والتاريخ، ليكون الفرد من هذه الأمة على بصيرة وعلى معرفة وعلى ثقافة، فيعيش ويسري ويمشي على هذه الأرض على بصيرة وعلى معرفة. وهذا الخطاب التاريخي النبوي هذا مسطر ومدون في كتب أهل السنة، مدون بالأسانيد الصحاح والأسانيد الحسنة. نعم، لم تأتي عن طريق واحد من الصحابة، وإنما هي جاءت من عدد كبير من الصحابة، والذين منهم حذيفة رضي الله عنه، فهو فقيه الصحابة في هذا الباب. وكذا جاءت عن طريق أبي هريرة رضي الله عنه، وقد جاء عند البخاري وأصل متفق عليه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما وعاء فبثثته. الوعاء الذي في باب العبادات ونحوها فبثثته، وأما الوعاء الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. وهذا الوعاء هو ما جاء في باب الفتن في باب التاريخ، لأنه يتعلق أحيانا، لأن في ضمنه ذكرى أشخاص معينين بأعيانهم، حتى قال أحيانا: لو شئت لقلت بني فلان. فخطب عليه الصلاة والسلام هذه الخطبة التي ذكرناها أو ذكرنا أصلها في المجالس الماضية، لكن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنا منها ثلاث كبار لا يكدن يذرن شيئا، ومنها فتن كرياح الصيف، يعني لا تمكث لا تبقى، كما يقال سحابة صيف تنقشع، منها كرياح الصيف منها كبار، يعني من هذه الرياح الصيفية أو من هذه الفتن التي كالرياح الصيفية منها كبار ومنها صغار. هذه الخطبة أو هذه الفتن ذكرنا شيئا منها، وهو ما حصل بين الصحابة رضوان الله عليهم، وقلنا بأنهم كلهم مجتهدون، المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، لأنهم أو لأن كلهم حكماء، والحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه له أجران، معاوية رضي الله عنه له أجر، عمار له أجران، عمرو بن العاص له أجر، وكلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات عليه الصلاة والسلام وهو راض عنهم. نعم منهم من رضي عليها الرضاء الأكبر، يعني ذروة الرضاء كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهؤلاء المصطفين المقربون من ما ذكر عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة، وهي من باب التحذير عن الفتن أو من الفتن. قال عليه الصلاة والسلام وعند الترمذي من حديث حذيفة رضي الله عنه وروى الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي، وهذا في ضمن الخطبة الطويلة، لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، وهو يذكر الفتن. قالوا: يا رسول الله، وكيف يذل نفسه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ثم أحيانا يرد تساؤل فيسألون: كيف يذل المؤمن نفسه؟ قال: يتعرض إلى البلاء ما لا يطيق. هناك أناس عجلة يتقدم دون روية، يتقدم إلى البلاء، فإذا وقع في البلاء وإذا هو لا يستطيعه، ثم يتعرض للفتنة والانتكاس، فلا يذل المرء نفسه. وعلى هذا فيلزم العافية، ومر بنا مواقف الصحابة رضوان الله عليهم تجاه الفتن، والتي منها حديث محمد ابن مسلم وهو عند ابن ماجة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضرك الفتنة. قال عليه الصلاة والسلام له كما جاء عند ابن ماجة: ستكون فرقة وفتنة واختلاف، فإذا رأيت ذلك فاعمد بسيفك إلى أحد واكسره أو واكسر حده، ثم الزم بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية. ومن ما ذكر عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة، وهو من طريق حذيفة رضي الله عنه وهو عند أحمد، قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الحي من مضر، وهم سلالة مضر ابن عدنان، وهم يسكنون في الغالب على مقربة من البصرة، هم وربيعة. إن هذا الحي من مضر، لا تدعوا في الأرض أو لا تدعوا لله في الأرض عبدا صالحا إلا أهلكته أو فتنته. يبعث الله عز وجل عليهم جندا من عباده فتذلهم حتى لا يمنعون ذنب تلعة، وهو السيل الذي ينزل من أعالي الجبال. فأخبر أن مضر وأن ربيعة أنهم ربما يتعرضون للحاج، ربما يتعرضون لابن السبيل، وأن أن بأسهم شديد. كذلك أخبر عليه الصلاة والسلام في خطبته كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو عند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: تدور رحى الإسلام. والرحى معروف عند الأولين، وهو الذي يطحن فيه الحد، يدار. فيقول: تدور رحى الإسلام 35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. فقيل: مما مضى أو فيما يستقبل؟ قال: لا، فيما مضى. والشراح وأهل التأويل اختلفوا في هذا، فقال: تدور رحى الإسلام، يعني الإسلام يبقى قويا عزيزا متماسكا 35 أو 36 و37، بل ويستمر إلى 70 وهو متماسك، راية الجهاد مرفوعة وإقامة الحدود قائمة. ثم تندلع الفتن الظلماء. وأما قبل 70 فهناك فتن، لكنها فتن ليست فتنا كبرى. ومن أهل العلم من قال: لا، تدور رحى الإسلام 35 أو 36 أو 37، أن الفتن تبدأ بعد 35 أو 36 أو 37، لأن العرب إذا ذكروا الرحى فإنما يقصدون الحرب، والقول الأول عليه الجمهور، والقول الثاني ذهب إليه بعض أهل العلم كالخطابي وغيره. المقصود ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار، بل صرح بأن هذه الأمة معرضة صباحا ومساء، في العاجل وفي الآجل، معرضة للابتلاء والمحن والقتل. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وما صار لهم، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعيد بن زيد وهو عند أبي داود: بحسبكم القتل، فمن يقتل فالقتل له شهادة، من يعتدي عليهم. وقال كما في حديث رجل وهو عند الطبراني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء من طريق أبي بردة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقوبة أمتي بالسيف. وهذا عام، والمعنى أنه إذا حصل وفتنت الأمة والإنسان اتقى الله وتورع وأحجم واعتزل، فحصل له ما حصل، يعني جاءه سهم غرب أو جاءه سهم خاطئ، فإنه بإذن الله شهيد. والأمة في العموم كما قال عليه الصلاة والسلام وعند أبي داود من حديث أبي موسى رضي الله عنه: إن أمتي. وهذا حديث يفرح به كل مؤمن، كل مسلم، كل سني، كل سلفي، إن هذه الأمة أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة. عذابها في الدنيا بالقتل وبالفتن وبالزلازل، والفتن قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة. يفتن الإنسان في نفسه، في بمرض ونحوه، ويفتن في ولده مثلا، ويفتح ويفتن في أهله ويفتن في ماله. المهم أنه معرض للفتن التي تمحص وتكفر سيئاته. هذه الأمة مرحومة، رحمها الله عز وجل. المهم من الإنسان أن الواحد منهم يلتزم المنهج النبوي، لأنه إن لم يلتزم لو عمل أعمالا أمثال الجبال ما نفعته ولا دخل في رحمة الله. فالإنسان يلتزم في عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يشرك أبدا ولو قطع ولو حرق، كما سبق في ذكره في المجالس الماضية. وعليه الصلاة والسلام أخبر كما في حديث أم حبيبة وهو عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام رأيت ما تلقى أمتي من بعدي، رأيت ما تلقى أمتي من بعدي وسفك بعضهم دماء بعض، وقد سبق ذلك من الله كما سبق على الأمم السابقة. وإني سألت الله عز وجل أن يوليني فيهم شفاعة ففعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سبق في المجلس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد وحديث ثوبان سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يسلط أو لا يسلط الأمة أو يتسلط بعض الأمة على بعض، فمنعه الله عز وجل أن لا يسلط بعضهم على بعض، يقول فمنعانيها. لكن ماذا أعطاه ربه؟ أعطاه شفاعة. شفاعة في من؟ في هؤلاء الذين حصل منهم ما حصل في هذه الدنيا. وليس معناه أن الإنسان يقدم، لا، ولكن معناه أن الإنسان لا يقنط إذا وقع في زلة أو في خطأ، عليه أن لا يقنط، فهناك شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إذا ابتلي. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن النبي أنه في هذه الخطبة وفي غيرها كما في حديث ثوبان قال عليه الصلاة والسلام إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف يعني على الأمة لم يرفع إلى يوم القيامة. الأئمة المضلون، إمام تجد ربما يستدل بقال الله وقال رسوله، وربما يأتي بخطبة عصماء فيها الفصاحة وفيها البلاغة وفيها الجاذبية وفيها الفتن وفيها السحر. إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، تجده يخطب وإن يقول تسمع لقوله، ولكنه كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر وهو عند أحمد إنما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. فهو صاحب لسان وصاحب علم لكنه منافق. ويخاف وجاءت الفتن عند الاستقراء، جاءت الفتن أحيانا من هذه الخطب التي يقودها هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات، خطبة ساحرة تلهب الجماهير تعصف بالعواطف. ثم أكثر الناس معلوم كما قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يسمعون هذه الخطبة فتستهويهم وتأخذ بألبابهم وتأخذ بأسماعهم، فما يكون منه إلا أن ينجذب تلقائيا إلى سماع هذه أو الامتثال ما في ضمن هذه الخطبة. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ما يغتر حتى بالقراء الذي يقرأ القرآن كما مر بنا في حديث حذيفة، وقال كما في حديث عمرو عبد الله بن عمرو وعند أحمد أكثر أكثر منافق أمتي قراؤها. فلا يغتر الإنسان وإنما ينظر إلى سمته، إلى هديه، إلى عبادته، إلى هدوئه، إلى دعوته، إلى نصحه، إلى رحمته، إلى تعامله. هكذا يتعامل الإنسان بذكاء وحنكة ودراية مع الواقع، لا سيما إذا ازدادت غربة الإسلام. ومن المعلوم أن هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام، كما في حديث معاوية وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وعند أحمد وغيرهما وعند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر، أن هذه الأمة ستفترق. فربما هذا الذي يتكلم وصاحب هذه الخطبة ربما أنه خارجي من الخوارج، وربما أنه من المعتزلة، وربما أنه من المرجئة، وربما أنه من القرآنيين الذين فقط يحكمون القرآن لا يحكمون السنة، وربما أنه من الرافضة، وربما أنه من الباطنيين. وهذه الأمة أخبر عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاوية وغيره كما وأبي هريرة أن ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 فرقة. وفي حديث أبي هريرة افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاوية عند أبي داود، ثم يقول وإن هذه الأمة يعني أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وفي لفظ 72 فرقة في النار وواحدة في الجنة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. الجماعة فعليك بعقيدة أهل السنة والجماعة يا أيها الذكي اللبيب، يا من تريد النجاة عليك بعقيدة أهل السنة والجماعة، تمسك بها، ليس بيد، بيدين تنتين، تمسك بعقيدة الإمام أحمد وعقيدة الإمام الشافعي وعقيدة الإمام مالك وعقيدة أبي حنيفة وعقيدة البخاري، تمسك بها. وإياك والعقائد الفاسدة كعقيدة الخوارج وغيرها من المرجئة والقدرية والرافضة وغيرها. ثم يقول عليه الصلاة والسلام وفي حديث عبد الله بن عمر وهو عند الترمذي، ما أنا عليه وأصحابي. فعقيدتك لتكن عقيدة أبي بكر وعقيدة عمر وعقيدة عثمان وعقيدة علي وعقيدة الصحابة، هذه عقيدتك التي تعيش تحيا عليها وتموت عليها وتلقى الله، وعقيدتك عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم وعقيدة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة، ما أنا عليه وأصحابي. وفي حديث معاوية قال عليه الصلاة والسلام وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى، تنتشر، تتجارى بهم الأهواء، الهوى ليس الهدى، الهوى، كما يتجارى الكلب، وفي لفظ الكلب، كما يتجارى الكلب لصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. يعني أهواء تأتي من كل جانب، من فوق ومن تحت وعن يمين وعن شمال وأمام وخلف، وتدخل في كيان الإنسان من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر، كما تنتشر في الجسم في العروق وفي المفاصل، كما ينتشر مرض الكلب بالجسم. مرض الكلب يحصل عندما يعض الكلب العقور الإنسان، فهناك كلاب أحيانا يحصل لها ما يحصل فتكون عقورة، يعني تلهث لتعض الإنسان. إذا عضت الإنسان فرغت مادة تسمى الكلب، فرغته كما تفرغ الحية السم في الإنسان، فيتفرغ هذا الكلب، يتفرغ في جسم هذا المعضوض من هذا الكلب العقور، فينتشر كما ينتشر السرطان. فيشبه النبي عليه الصلاة والسلام ويمثل أن الأهواء، سيأتي على هذه الأمة زمان الأهواء تأخذ منها كل ما أخذ. فالإنسان أحيانا ترى ما يدري، يمشي أحيانا يصبح ويمسي على هوى ليس على هدى، فالحق ما قاله هوى، فرأيت من اتبع إلهه هوى، اللي يهوى يأخذه والذي لا يهوى لا يأخذه. وإذا قيل له لماذا كذا قال هذا أنا حر. تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه. فليحذر الإنسان من تحكيم الهوى على الهدى، وليكن دائما حذرا، لأنه يا أيها الإخوة المسألة ليست مسألة فقط أن الإنسان سيموت وانتهى الأمر، لا، مسألة موت وحساب ونقاش أمام رب الأرباب، ثم جنة أو نار. فإذا يأخذ الإنسان بنفسه على بصيرة، ثم يخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة أنها ستتعرض إلى لأواء وإلى مصائب. وقال كما في حديث أنس مالك رضي الله عنه وهو عند البخاري من طريق الزبير بن عدي، لما شكوا ما يجدونه من الحجاج، يعني بلاوي جاءت هذه الأمة في وقت متقدم. ربما الإنسان لو حدث ما حدث هذا الزمن ربما لا يستغرب الإنسان للبعد عن عصر النبوة، من البعد أو بسبب البعد عن عصر النبوة، لكن هناك أشياء حصلت وهي على مقربة من النبوة، كما حدث للأمة من الحجاج. فالحجاج كما جاء عند أبي داود بسند الصحيح قتل 120,000، قتلهم صبرا، سجنهم حتى ماتوا 120,000. وسيأتي الحديث عنه، لكن شكوا ما يلقون من الحجاج ابن يوسف، من الحجاج ابن يوسف، فقال أنس مالك رضي الله عنه سمعت من نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول، بعد أن قال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشد منه حتى تلقوا ربكم. فهذه الأمة كما أسلفت لابد من لأواء تمر عليها، لكنها تبقى متماسكة، يقودها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبقى متحدية للأعاصير، تبقى متحدية لظلم الظالمين وجبروت الطغاة والمستكبرين، تبقى قائمة منصورة برجال وأئمة وعلماء وسلاطين صالحين، تبقى قائمة إلى أن تسلم الأمر إلى عيسى ابن مريم. وعيسى ابن مريم كما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله في المجلس إن شاء الله القادم أو الذي بعده، سيحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إلى هنا ويأتي إلى مكة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة نعم سيمر عليها لأواء زلازل وفتن، أحيانا زلازل حسية، زلازل أرضية من خسف ونحوها، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله في الدرس القادم، وزلازل معنوية، زلازل للقلوب والنفوس. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وهو عند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب عبد الله بن عمرو: كيف بك بزمان يغربل الناس فيه غربلة؟ ويبقى أناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم فاختلفوا فكانوا هكذا. فقال: كيف يا رسول الله، أو ماذا نفعل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خذوا ما تعرفون ودعوا أو وذروا ما تنكرون، وأقبلوا على أمر خاصتكم، يعني العلماء والعقلاء، ودعوا أمر عامتكم العامة الذين ليس عندهم علم، إنما يتأثرون بالعاطفة ويتأثرون وربما يستمسكون بعوائد وربما يتمسكون بأعراف معينة وربما يأخذون بثارات ولا يعرفون أبعاد الأمور وعمق الأمور، بخلاف الخاصة وهم العلماء. فأنت إذا حصلت فتنة وحصل أخذ وعطاء وكذا، عليك بما يقوله العلماء. من هم العلماء؟ العلماء الذين تراهم صباحا ومساء على الهدي الصالح، قد نصحوا للأمة، عرفوا بتقواهم وصلاحهم ونصحهم، وهم ما اشتهر بين المسلمين وتقبلهم المسلمون في العموم. هذا مما أخبر به عليه الصلاة والسلام. أيضا من الفتن التي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبته وفي غيرها، أخبر أن كما قال في حديث عبد الله بن عمر وهو عند ابن ماجه: يا معشر المهاجرين، لأنه يعني عندما نتحدث عن الفتن أحيانا ربما نذكر يعني فتنا خاصة، وأحيانا نذكر فتنا عامة، أحيانا ربما لا نرتبها الترتيب المناسب، لكنها تبقى فتنا لهذه الأمة، وأحيانا كما مر فتن كبرى ترتبط بعقيدة، وأحيانا فتن صغرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر فتنا تحصل لهذه الأمة. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر المهاجرين، خمس إن ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن. خمس، يتعود النبي صلى الله عليه وسلم ويعيد الصحابة طبعا المهاجرين وغيرهم من أن يدركوهن. يقول عليه الصلاة والسلام: ما ظهرت الفاحشة في قوم، اللواط، الزنا. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر وهو عند الترمذي: إنما أخاف على أمتي عمل قوم لوط، يعني إتيان الذكران من العالمين، إتيان الرجل مع دبره. إنما أخاف على أمتي عمل قوم لوط، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم أو فشى فيهم، الأوجاع والطاعون التي لم تكن سلفت في الأمم الذين سلفوا أو في الأمم قبلهم. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما ظهر أو ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا قد أحلوا بأنفسهم عقاب الله. والحديث من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند أبي يعلى ما ظهرت الفاحشة حتى يعلنوا بها. وعند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزال أمتي بخير ما لم يفشي أولاد الزنا. فإذا فشى أولاد الزنا حل عليهم العقاب. والحديث حسن. ما ظهر أو ما إذا ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والطاعون التي لم تكن سلفت في الأمم الذين سلفوا. وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين يعني بالقحط وشدة المؤونة وجور السلطان. وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط عليهم أو سلط الله عليهم عدوا من غيرهم حتى يأخذ بعض ما في أيديهم. وما منعت أئمتهم تحكيما أو ما حكمت أئمتهم بكتاب الله إلا سلط الله عز وجل عليه أو سلط الله عز وجل بعضهم على بعض. هذه من الابتلاءات من الفتن التي تمر وتعصف بالأمة. والإنسان يحذر من الفواحش، يحذر من الربا، يحذر من نقص المكيال والميزان ونحو ذلك. ومما ذكر عليه الصلاة والسلام من الفتن ذكر قتل الحسين، وقد ذكرنا في فضائل الحسين كيفية أو كيف قتل الحسين. أخبر عليه الصلاة والسلام عن قتل الحسين وأخبر أنه سيقتله أهل العراق. وعند الطبراني من حديث يزيد بن الأصم يقول رأيت عند أو جيء الحسن بإطارة من كتب، يعني مجموعة أوراق مكاتبات، يقول وجارية تحك الحنة الذي في ظفره. يقول يزيد بن الأصم فدعا الحسن بمخضب يعني إناء كبير فيه ماء فأمرها أن تضع هذه الكتب وهذه المكاتبات وهذه الأوراق أن تضعها في الماء فلم يقرأ منها حرفا واحدا. يقول زيد بن الأصم يقول فقلت له يعني قال للحسن ما هذا أو ما هذه الكتب؟ قال هذه كتب من أهل العراق ممن لا يرجعون إلى حق ولا يقصرون عن باطل، ووالله ما أخافهم على نفسي. كاتب الحسن فلما لم يستجب لهم كاتب الحسين. شياطين في جثمان إنس، شياطين متلبسة بالخير، تعال يا ابنة رسول الله تعال، نبي ننصرك، نبي ندعمك، نحن نحبك، نحن نقدرك، نحن تعال. فذهب الحسين رضي الله عنه. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان، فقلت يا رسول الله ما أغضبك؟ قال قام جبريل قبل، يعني تو قام، فأخبرني بأن الحسين يقتل في شط الفرات، وقال لي هل لك أن أشمك شيئا من تربته؟ فقلت نعم، فمد يده فتناول شيئا من تربته فأرانيها، يقول فلم أملك عيني. ورآه ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء عند الإمام أحمد، وسند طبعا صحيح، أنه رآه في المنام ورأى الرسول أشعث أغبر ومعه قارورة يلتقط دم الحسين، ويقول منذ اليوم وأنا أتتبع دم الحسين وأصحابه. فمن الفتن التي عصفت بالأمة قتل أمثال الحسين رضي الله عنه على أيدي أعدائه من الروافض والنواصب. والفتن كما قلنا كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما إنما تجيء من المشرق، فلينتبه لذلك، تأتي من قبل المشرق، يعني من قبل مضر وربيعة، يعني من قبل العراق. ولذلك كما سيأتي الدجال سينطلق من العراق، الدجال سينطلق من أرض خراسان، وأن 70,000 من أهل خراسان سيتبعونه بمجرد ما يعلن، كما سنتحدث ونذكره بالأسانيد الصحيحة. وقد قال عبد الله بن عامر وهو عند الطبراني أهل العراق يأخذون الأحاديث من أسفلها لا يأخذونها من أعلاها، يعني يأخذون الأحاديث الموضوعة والمنكرة والمتروكة، فلا تجد عندما يستدل أولئك الرافضة لا تجد حديثا صحيحا ولا حسنا ولا ضعيفا ضعفا خفيفا، بل ولا ضعيفا ضعفا شديدا لكن له أصل، إنما هي حديث موضوعة ومتروكة ومنكرة، يأخذون الأحاديث من أسافلها من أسفل الخلق. ولعلنا نختم هذا المجلس بما قاله عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كما جاء عنه بسند جيد، قال وهو عند الطبراني قال إنكم في زمان الصلاة فيها طويلة والخطبة فيها، يعني خطبة الجمعة، قصيرة، خطباؤه قليل، علماؤه كثير. وفرق بين الخطيب الذي يعطيك محاضرة عاطفية حماسية وبين عالم عكف ركبه ويعطيك من كل رائحة زوجا، يفصل المسائل ويؤصل القواعد ويبين الحلال من الحرام ويبين المحكم من المتشابه ويبين الناسخ من المنسوخ ويبين الخاص من العام ويبين المطلق من المقيد، عالم يفصل ويشرح الآيات تلو الآيات ويشرح الأحاديث تلو الأحاديث، هذا هو العالم. وأما الخطيب فلا، الذي يعطيك كلاما عاما في ضمنه ثقافة، في ضمنه سلوكيات معينة، في ضمنه معرفة، نعم نافعة، لكن نفع الدروس العلمية أعمق. فخطباؤه قليل وعلماؤه كثير. ثم يقول وسيأتي عليكم زمان، الخطبة طويلة والصلاة قصيرة. طبعا هذا ليس كلام الرسول وإنما كلام عبد الله بن مسعود، لكن له واقع صحيح. وخطباؤه كثير وعلماؤه قليل، علماؤه قليل. وهذا هذا الزمن ربما يصدق عليه هذا الكلام المسعودي، هذا الكلام الذي جاء عن عبد الله بن مسعود. أين العلماء؟ خطبة كثير لكن أين العلماء؟ ابن باز انتقل إلى رحمة الله، ابن عثيمين انتقل إلى رحمة الله، عبد الله الدويش انتقل إلى رحمة الله، محمد نصر الدين الألباني انتقل إلى رحمة الله، يعني مجموعة قليلة ومع ذلك انتقلت. والأمة الآن تتلهب، من هو الذي سيخلف أولئك العلماء العظام؟ وهناك والحمد لله بقية فيها خير هنا وهناك، في السعودية وفي الأردن وفي مصر وفي الشام وفي المغرب وفي كثير من بلاد الإسلام، لكن يبقون قلة بالنظر إلى مجموع المسلمين الذين يبلغون المليار. ثم يقول عبد الله بن مسعود وإنكم في زمان الإنسان يغبط بكثرة ماله وولده، وسيأتي عليكم زمان يغبط الإنسان بقلة أولاده وخفة حاله. الآن الإنسان يغبط الآن بأن ليس له إلا قلة من الأولاد حسس يتمكن من تربيتهم و إلى آخره، بينما بالأمس لا، كان الإنسان يغبط بكثرة الأولاد. ونضيف إلى هذا أيضا قال عليه الصلاة والسلام وهو يخبر أيضا عن المتغيرات التي تحصل للأمة أو بتحصل بالأمة، قال عليه الصلاة والسلام إذا مشت أمتي بالمطيطاء وخدمهم أبناء فارس والروم سلط شرارها على خيارها، كما جاء عند الترمذي من حديث جابر. إذا مشت أمتي بالمطيطاء يعني تمشي مشي الافتخار، وربما مدت يمد الواحد يده عند المشي، فهي مشية المغرورين. وخدمهم أبناء الروم هنالك يسلط الشرار على الخيار. وإن شاء الله سيكون الحديث غدا عن أشراط الساعة الصغرى والوسطى، وبعد ذلك عن أشراط الساعة الكبرى، لأن أشراط الساعة منها كبار ومنها وسط ومنها كبار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.